والاسم عند النحويين عند أهل العربية ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. ده الفرق بين الاسم والفعل، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. أحمد وإبراهيم ومحمود وعلي والكتاب والقلم، كل هذه أسماء غير مقترنة بزمان ودلت على معنى في نفسها، إما تعيينا وإما تمييزا كما سيذكر الشيء. وأيضا ذكرنا في بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بمحذوف. لما تيجي تكتب وتقول بسم الله، تقرأ تقول بسم الله، تخرج تقول بسم الله، بسم الله إيه؟ متعلقة بمحذوف. فهذا المحذوف مقدر، قدره بعضهم اسما وقدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم مؤخر وقدره بعضهم مقدم. وقلنا ان الاولى ان نقدره متاخرا، نقدر المحذوف نقدره متاخرا حتى نبدا بالبسمله، حتى نبدا بالبسمله تبركا بها، ونقدره فعلا لان الاصل في العمل هو الافعال لا الاسماء، ونقدره خاصا لان الخاص ادل على المعنى من العام. ايه معنى هذا الكلام؟ نقول بسم الله، بسم الله هنا محذوف، هذا المحذوف او بسم الله متعلق بمحذوف مقدر. ما تقديره؟ اذا قلت بسم الله ابدا، بسم الله ابدا، ابدا بفعل ولا اسم؟ فعل. اذا بسم الله ابدا فجعلت هذا المقدر فعل وجعلته مقدم ولا مؤخر؟ جعلته مؤخر. قلت بسم الله ابدا، طب بسم الله ابتدائي، ابتدائي دي اسم ولا فعل؟ اسم. لما اقول بسم الله ابتدائي فجعلت متعلق البسمله المحذوف اسم مؤخر ولا مقدم؟ طب قلت ابتدائي بسم الله، انا قلت ابدا بسم الله، يبقى فعل تعرفني يعني ايه مقدم يعني ايه مؤخر، ومنهم من قدرها فعل ومنهم من قدرها اسم. وورد الكتاب بالاثنين، اقرا باسم ربك، يعني اقرا بسم الله، بسم الله مجريها، مجريها اسم ومؤخر، لكن الاولى هو تقديرها فعل. ليه؟ لان الاصل في الاعمال هي الافعال وليست الاسماء. والاولى تقديره مؤخر. ليه؟ لما؟ لفائدتين، للحصر، لو قلت بسم الله ابدا اي لا ابدا الا بسم الله، فانا حصرت كل انواع الابتداء في اي عمل ببسم الله، وايضا تبركا بسم الله عز وجل. يبقى هذان الفائدتان، للحصر وللتبرك ببسم الله. وذكرنا اننا نقدره فعلا ونقدره متاخرا ونقدره خاصا. لو قلت بسم الله ابدا هتبدا تبدا كتابه، تبدا قراءه، تبدا خروج، تبدا دخول عام لبدايه في اي في اي شيء. لكن لو قلت بسم الله اكتب، يبقى انت خصصت اللي هتبدا بيه، هتبدا بالكتابه، فنقدره خاصا لانه ادل على المعنى من العام. عرفنا بقى نقدره خاصا لانه ادل على المعنى من العام فبالتالي نقول يبقى نقول بسم الله مقدر، محذوف مقدر للفعل الذي تقوم به. بسم الله اكل، بسم الله اكتب، بسم الله اقرا، بسم الله اخرج. يبقى هذا هو معنى ان احنا متعلق البسمله قدرناه فعل وقدرناه متأخر وقدرناه خاص ليس بعام. هذا تكلمنا عنه في المرة السابقة. قال واختلف في أصل اشتقاق، دي اللي هنبتدي نتكلم من جديد. واختلف في أصل في أصل اشتقاقه، في أصل اشتقاق الاسم، اسم ده أصله اشتق منين؟ فقيل إنه من السمة، قيل إنه من السمة، والسمة بمعنى العلامة، السمة بمعنى العلامة، وسمته أي علمته. وهذا قول النحاة الكوفيين من أهل الكوفة، نحاة الكوفة قالوا أن الاسم أصله من السمة وهي العلامة.

فهو يتحدث ايه بنعمة الله عز وجل، ليس ذلك من باب الايه من باب المفخرة، لا، ويتحدث بنعمة الله عليه رحمة الله تعالى. فيقول: وهذا احسن ما قيل في الفرق بين شيخ محمد خليل الراس، قل هذا احسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن اسم لذاته تتضمن صفة الرحمة لذاته، الرحيم اسم لذاته تتضمن صفة الفعل، ها، صفة الفعل وهو رحمة الايه العباد، ها، دي في بدايه الفوائد 1-24. قال ابن كثير: والحاصل ان من اسمائه تعالى ما يسمى به غيره، الرحمن لا يسمى به غيره، وما لا يسمى به غيره، كاسم الله لا يسمى به غيره، والرحمن والخالق والرازق، ها. فهل يجوز ان نسمي رحمن او رحمانه؟ العجيب اننا يعني سمعنا امراه تسمى رحمن، هذا من الجهل، هذا من الايه من الجهل ان يسمى مخلوق بهذا الايه بهذا الاسم او بهذه الكلمه. فيقول يعني من الاسماء ما لا يسمى به غير الله عز وجل، ومنها ما يشترك بينه وبين خلقه، زي ايه؟ رحيم، الله رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين ايه رحيم عليه الصلاه والسلام، فيوصف بانه رحيم. والله عز وجل يوصف بامنه عظيم، وبعد خلقه يوصف بانه عظيم، لها عرش عظيم. فهناك من الاسماء ما يوصف بها ايه بعض خلقه، ومن الاسماء لا تنبغي ان تكون الا لله عز وجل، كالله الرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. قال: فلهذا بدأ بسم الله، هو بفصل بسم الله الرحمن الرحيم، ووصفه بالرحمن، يبقى الرحمن وصف للذات، ووصفه بالايه ووصفه بالرحمن لانه اخص واعرف من الرحيم واشد مبالغه، لان التسميه، هذا كلام ابن كثير عليه رحمه الله تعالى، لان التسميه اولا تكون باشرف الاسماء، فلهذا ابتدا بالاخص فالاخص، ابتدا بالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن ابن عباس في هذان الاسمان او في هذين الاسمين انه قال: هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر، الرحمن الرحيم. لكن هذا الحديث او هذا الاثر موضوع، رواه البيهقي في الاسماء والايه والصفات، رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس. اي روايه فيها الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس فهذه اوهى الروايات عن ايه عن ابن عباس. ان اضيف الى ذلك محمد بن مروان عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس فهذه سلسله الكذب. كل ما تلاقي اسامي دي اعرف ان ده حديث ايه حديث موضوع، اللي هو محمد بن مروان عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس تسمى سلسله الكذب. فهذا الاثر مسلسل بسلسله الايه الكذب، فهو موضوع. ومنع بعضهم محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في كتيب صغير كده اسمه بتطبعه مطبعه الشمرلي الاسراء والمعراج كما رواها ابن عباس، قصه الاسراء والمعراج كما رواها ابن عباس، هي بروايه الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس. خلاص عرفت الكتاب كله، كله مروي بالايه بالروايه. طيب، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلال، مش احنا ذكرنا كلام ابن كثير بانه ابتدا باسم الله ووصفه بالرحمن، فتبقى الرحمن نعت اي وصف للفظ الايه لفظ الجلال. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلال اي وصفا، لانه علم اخر، الرحمن علم، نعم هو علم صحيح، قال انه علم اخر لا يطلق على غيره، والاعلام لا ينعت بها اي لا يوصف بالاعلام، لا يوصف بالاعلام. والصحيح انه نعت له باعتبار ما فيه من وعم المعنى الوصفي، فالرحمن فيه ايه صفه الرحمه فيه معنى الايه الوصفي، فالرحمن اسمه تعالى ووصف اسماء الله تعالى اسماء وايه واوصاف، فاسمه تعالى وايه ووصف، فهو اسم الرحمن ويتصف بالرحمه، والرحمه صفته ولا تنافي اسميته وصفيته، يعني الاسم مش هينافي الوصفيه، لما نقول القدير يبقى يتصف بالقدره، هل تنافي الصفه الاسم؟ ها؟

سواء كان هذا الإحسان إلى الحامد الذي حمد أو لم يكن أو كان إلى غير، فالحمد أنك تحمد الله جل وعلا على ما أولاك به من النعم، وتحمده على جميل صفاته، وتحمده على جميل أفعال سبحانه وتعالى، فتحمده على الإحسان إليك وعلى محاسنه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الحمد هو الثناء باللسان على الجميل لاختياري، يعني هو أسدى إليك جميلا باختياري دون إيه؟ دون إكراه، نعمة كان أو غيرها، نعمة كان أو إيه؟ أو غيرها، لك أو لغيرك، لك أو لإيه؟ أو لغيرك. يقال حمدت الرجل على إنعامه، أي على إيه؟ على الإحسان إليه، وحمدته على شجاعته، أي على محاسنه هو. فالحمد على الإحسان والمحاسن، الحمد على الإحسان والإيه؟ والمحاسن، هو الثناء بالإيه؟ بالصفات الجميلة، ها؟ للإحسان أو الإيه؟ أو على الإحسان أو المحاسن. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، أي لا يكون إلا على الإحسان إلى إلى الإيه؟ إلى إلى الشاكر، إحسان المشكور إلى الإيه؟ إلى الشاكر، أي أن الشكر على الإحسان فقط لا على الإحسان والمحاسن. على الإحسان إيه؟ فأيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد، لأن الحمد على الإحسان إليك وعلى المحاسن التي لا تكون لك، أما الشكر على الإحسان لك، على الإحسان إلى الإيه؟ إلى الشاكر، إحسان المشكور إلى الإيه؟ إلى الشاكر، أي على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، من هذا الإيه؟ من هذا الوجه، من جهة سببه. ما سبب الحمد؟ سببه الإحسان إليه، ها؟ ما سببه؟ محاسن يستحق الحمد عليه، بعد إيه؟ من حسن. ما سبب الشكر؟ هو الإحسان إيه؟ هو الإحسان إليه. فهنا الشكر أخص من الحمد من جهة إيه؟ من جهة الأسباب التي يكون الشكر أو الحمد متعلقا بها. فالحمد كما ذكر أعم من الشكر من جهة أسبابه، لما؟ لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فيحمد على خلقه للسماوات والأرض ويحمد على خلقه للظلمات والنور. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فكل ذلك يحمد الله جل وعلا عليه، فيحمد على المحاسن والإحسان، فهو أعم من الشكر من جهة من جهة أسباب. يقول وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر تشكر بلسانك وقلبك مقر بهذا الشكر، فقلبك شاكر أيضا، وتشكر بعملك، يعني ممكن أنك أنت تفعل فعل يدل على أنك تشكر من أسدى إليك بإيه؟ بنعمة أو بجميل اختياري، ترد له ذلك فعلا أو ترد له ذلك إيه؟ عملا بجوارحه. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالإيه؟ وبالجوارح. إذا هذه هي الآلات التي يؤدى بها الإيه؟ الشكر. فأنواع الشكر: شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالإيه؟ بالجوارح. وقال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ها؟ أنكم إيه؟ أفادكم النعماء مني، هو المنعم وهو الإيه؟ وهو المسلم. ماذا أفادتهم؟ ها؟ أفادكم النعماء مني ثلاثة، فكان إيه؟

والايه والتعظيم والاجلال، اراده المحبه والتعظيم والايه والاجلال، ده الحمد. اما المدح، اما المدح فهو اخبار مجرد دون تعظيم ودون اجلال، فيكون المدح اعظم او اكثر تناولا من الحمد، لانك ممكن ايه تمدح جماد ها او حيوان او انسان، تمدح بناء لكن لا تحمد بناء، هذا هو معنى الكلام. يقول ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الاراده بالخير، بخلاف المدح فانه اخبار مجرد، خلاص اخبار ايه مجرد، يعني انت بتقول السكن ده حلو والشكل ده جميل ها، دون ان تكون هناك محبه في قلبك او تعظيم او اجلال او غير ذلك. فلذلك كان المدح اوسع تناولا، ليه؟ لانه يكون للحي والميت وللجماد ايضا. ها عرفنا الفرق ما بين الايه، ما بين الحمد وما بين المدح. الف الحمد، قل الحمد لله، قيل الف الحمد للاستغراق، للاستغراق والشمول، يعني المحامد كلها لله تعالى، الحمد لله اي المحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، هو يملك كل ما يستحق عليه الحمد، هو يملك كل شيء، هو يملك كل شيء ويستحق عليه الايه، ويستحق عليه الحمد. فالمحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، فيحمد على كماله عز وجل ويحمد على انعامه، يحمد على كماله ويحمد على ايه انعامه. فقيل الف الحمد للاستغراق، ليتناول كل افراد الحمد المحققه والايه والمقدره، وقيل للجنس، يعني قال هنا للايه للجنس، معناه ان الحمد الكامل ثابت لله عز وجل. الحمد معناه لما نقول للجنس، لما نقول للاستغراق فهي معناه المحامد كلها لله، مع نقول ان الالف واللام للجنس يعني الحمد الكامل ها لله عز وجل او ثابت لله. وهذا يقتضي، لما نقول الحمد يعني بمعنى ان الال للجنس، يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، اذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الاطلاق، ليس بمحمود، لكن يحمد من وجه دون ايه دون وجه، لكن غايته انه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد الا من حاز صفات الجمال، الا من حاز صفات الكمال جميعها، وهو الله سبحانه وتعالى. فلو عدم منها صفه واحده لنقص من حمده بسببها، فالحمد الكامل ثابت لله عز وجل. طيب. ثم يقول بعد ذلك الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول الرسول، نعم الطبعات ممكن تكون كلمة زيادة، هو ما كان ان هو حاطط كلام ما بين قوسين ان في الطبعة الاولانية ما كانتش موجودة فزودها من كلام القيم لان هو ناقل من كلام القيم. نعم. ثم قال الرسول في اللغة هو الحمد لله الذي أرسل، الشراج اللي هتحفظ هو ده، احنا لسه قلنا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بس احنا في شرح كده، الذي أرسل رسوله، هيتكلم عن الايه؟ الرسول. الرسول في اللغة من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا. طيب هو هنا قل الحمد لله، مش احنا قلنا هذا الحمد إذا قلنا أنها الاستغراق والشمول، يبقى إذا المحامد كلها لله أو للجنس، الحمد الكامل ثابت لله. هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله، أنت بتحمده على كل شيء وبتحمده على إرسال الإيه؟ الرسول، وهي أكبر نعمة أنعم الله جل وعلا بها على الخلق، وهي إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. يبقى الحمد لله الذي أرسل رسوله. طيب فقال هنا الرسول في اللغة من بعث بالرسالة، قل أرسلت إليك رسولا أي برسالة مني، من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه، جمع الرسول رسل بسكون السين أو رسل بضم السين. وفي لسان الشرع يعني الرسول شرعا إنسان ذكر حر، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بإيه واضح ده تعريف الرسول من ناحية الايه من ناحية الشرع. مفيش رسول امرأة لابد ان يكون ايه ذكر وانسان لابد ان يكون انسان. مفيش رسول من الجن لكنهم نذر كويس. فلسان الشرع انسان يبقى الجن مفيش منهم رسل لكن منهم ايه نذر يبقى انسان وذكر مفيش امرأة رسول وحر مفيش رسول عبد يبقى انسان ذكر حر اوحي اليه بشرع ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه ايه بشرع وامر بتبليغ وامره بتبليغه الى الناس يبقى ده ايه تعريف الرسول شرع. فان اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير رسول. فقال ان الرسول ربنا اوحى اليه وامره بتبليغ الوحي امره بايه بتبليغ هذا الوحي. اما النبي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه ولم يامره بالتبليغ ولم يامره بالايه فكل رسول نبي لان كل رسول اوحي اليه فبيشترك مع النبي لانه اوحي اليه. وينفرد الرسول بانه امر بالتبليغ بخلاف النبي. وعلى هذا يقال ان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لكن هذا الكلام عليه تعليق نقل في الهامش ان شيخ عمر اشقر ذكر في كتابه الرسل والرسالات ان هذا القول هو الشائع عند العلماء ان ايه ان الرسول من اوحي بشرع وامر بتبليغه والنبي من اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ. قال هو ده الشائع وانه بعيد لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء أرسلهم يبقى لابد أنهم أرسلهم للبلاغ. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي فهو أرسل بإيه يبقى أرسل بشيء مطلوب تبليغ أرسل بشيء مطلوب يعني أوحي إليه وأمر بالتبليغ. يستدل من الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فيبقى النبي أيضا مرسل يبقى معنى ذلك أنه أوحي إليه أيضا بشرع وأمر به بتبليغ عشان يبقى مرسل مرسل يبقى مرسل للناس جاي لهم به جاي لهم بشرع. طالما أنه جاي لهم بشرع ومرسل به يبقى أمر بأنه إيه أمر أنه يبلغ. وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط اللي هو النبي وما أمروش بالإيه بالتبليغ. يعني استدل بدليل نصي من القرآن ودليل ايه عقل ولا يبلغه احد والنبي يقول عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. يعني النبي دعا ناسه في حد استجاب له ها لكن قد يؤخذ عليه ويقول انه لم يؤمر يعني غير مكلف بالايه بالدعوة لكنه يدعو دون ايه دون تكليف. فان لم يدعو فليس بمحاسب فمعنى انهم اتوا معه فلا يستدل به على انه امر بالتبليغ. هو يبلغ لكنه غير مامور ايه به يبلغ لكنه غير مامور ايه لكنه غير مامور بذلك. قال والذي رجحه في الفرق بين النبي والرسول ان الرسول من اوحي اليه بشرع جديد وامر بتبليغ ان الرسول من اوحي اليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. النبي ما جالوش شرع جديد لكن نزل ليقرر شرع من ايه من قبله. واكثر انبياء بني اسرائيل كذلك كلهم اتوا ليقرروا ما جاء به موسى عليه الايه عليه السلام وهو الاقرب للصواب اللي هو محقق الكتاب هنا ها اللي هو علوي عبد القادر الثقاف يقول وهو الاقرب للصواب. وفي الحقيقه هذا هو ايضا ترجيح الشيخ نصر الدين الالباني في تعليقه على الطحاوي تعليقه على العقيدة الطحوية ذكر ذلك. قال كيف لا يؤمر النبي بالتبليغ وأتباع الرسول مأمورين بالتبليغ أتباع الرسل مأمورون بالتبليغ فكيف لا يؤمر الأنبياء بالإيه بالتبليغ. وأرجح هذا القول أيضا أن النبي هو من جاء ليقرر شرع من قبله مع الأمر بتبليغه لكن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد